ربي راعي وسلام، عمري ما احتاج لسواه. في الجدوب هو طعامه، في العطش نبع المياه. وان بوادي الموت مشيت، ليها خاف وانا معاه. خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه. في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه. في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه. وان بوادي الموت مشيت، لها خاف وانا معاه. خيري في مضمون وكافي كل ايام الحياه. وان بوادي الموت مشيت، لها خاف وانا معاه. خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر. هستراك من الريح وايدي تكون مظله في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر. هستراك من الريح وايدي تكون مظله في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن، للي يلجأ لحماه. واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. اسمه برج حصين وآمن، للي يلجأ لحماه. واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده الظلام زاد وغطى على الأراضي والبشر. نوره يشرق مجده يملى أرض من طلب وصبر. ده الظلام زاد وغطى على الأراضي والبشر. نوره يشرق مجده يملى أرض من طلب وصبر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر. هستراك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر. هستراك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه. من هداني للمراعي، من حملني على منكبي. يمتلي الفم من مريحه وافتخر طول عمري بيه. من هداني للمراعي، من حملني على منكبي، لا عواز للي ندوله للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع النظرين إليه. لا عواز للي ندوله للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع النظرين إليه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هستراك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وفروجك من الخطر، هستراك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر، أسطرات من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش بدخولك وفي خروجك من الخطر، أسطرات من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش بدخولك وفي خروجك من الخطر، هستراك من الريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما